الرجيم. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. يقول الله سبحانه وتعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فلما أسلفنا الشق الأول من الفريقين، فحق بنا أن نبين ما بعده كما بينه وفصله سبحانه وتعالى وقسمه ذلك. وأما الذين سعدوا إنه إدلن يهون سوى يتعدلوا إدلن يوش، نسأل الله تعالى أن يسعدنا في الدنيا والآخرة. ففي الجنة إنه بجنة يهون اللون زوطارينا نوايونا للأخاليفة زوطاري السيهون. وأما الذين سعدوا ففي الجنة، وقوله في الجنة خبر نفاور رابط لجواب أما لما فيها من معنى الشرط. الجر المتعلق يا مسعود خبر محذوف وجوبا، يعني تقدير قائم ومستقرون في الجنة بل خالدين فيها حالهم، خالدين فيها زوتار سيهون، مقيمين إقامة خالدة مستمرة أبدية فيها ما دامت السماوات والأرض. مدرنا سمي إسك خالدين فيها خلودا كخلودي وديمومة السماوات والأرض. سمنا مدر عند ديمومة انجميهون ومالا يعني إهم ده تبالو إهم ده ليه سماي كهون أطفينا أتشو قدي ياو أبد بها، يعني باقي نقر بفاني نقر أشبهم. قيل إيه ملوك المعنى سيتفن لقبت عربو شتك أموت الله أنزل القرآن على لغات العرب وخاطب العرب بما يفهمونه من لغاتهم نوعا ناقراتشو إنجي يا لعل لا مكلمك ما دام في السورة دبالة، يعني يريدون به التأديت كما أسلفناه أمس. وإن دم السماوات والأرض سماء الجنة وأرض الجنة، وأورثنا الأرض نتبوأ منها أرض الجنة سماء الجنة تبلو هي دمو سماء مالت إساتنا جنة سلا ما يتفو لو إلا ما شاء ربك. لكن من شاء ربك يعني جيتاك شاو بطر. وإن دمو إلا ما شاء ربك أنت دالنا كما يقول الكوفيون وما شاء ربك إلا عاطفانات ما دام سرعه وما شاء رب الله يا شون، لأن النار والجنة يدومان بإدامة الله تعالى لهما. إلا ما شاء ربك وهم لكن من شاء رب إسناء منقطعينو يانتقيت يا شاو جنة كما إسناء منقطعين كوشكر الله. لكن من شاء ربك مما يدخل النار كهون النص أو جنة أي قبو منا أيضا لما زوتر أو جهنم يقبالو. وهم دمو إلا ما شاء رب إسناء متصل كادر رقدو يعني جنة زوتاري سيون ما شاء ربك ياو شفاعة كم يستطعنا عندهم دمو توسلنا جنة بركمة طبهارة يعني يقلالو صالح درس كم يسكفيتو نبيس كم يشفيو. وليس هذه الآية دالة على فناء النار مالتها يسيزم، أما فلاء الجنة يسيزم كما يقول أهل البدع. عطاء أؤتوا عطاء سيطوتا فستتوالوا من أين سيطوتا غير مجدود غير منقطع يعني ما يقرط يهون إلى ما يستبعبر ما يقرط أجرون غير ممنون إن دالة يعني إهين قدية أهل السنة والجماعة في الجنة والنار اختلفوا يعني عفوا وللناس في الجنة والنار يعني أقوال متعددة عند أهل السنة والجماعة الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن وهما لا يفنيان أبدا جنة جهنم مخلوق ماتشو يعني وجدا من غير أن لم يكونا فقالتوا ألو أهنم ألو ودفتم ألو أي تفو من ملو أقوامنا يوم يوم الكامل هذه مرة زلك أطعت وتشادي سوتش أيدا للمتقين أيدا للنار يعني جنة قربت شبين النبي صلى الله عليه وسلم جهنم قربت شبين إن إذا مات أريد عمله من الجنة والنا أريد عمله في كذا في الكذا في الأشياء إنكم من أهل من أهلنا من أهل الجنة إنكم من فمن أهل النار يعني عاد الله وصفينا اشتكت لنا إلى ربي فقال فقال وكما أورده البخاري سيباب في الجنة بل هل من طار ذن بلا حديثنا من ذا فلقوا ليثبت عقيدة أهل السنة والجماعة ويرد على أهل المخالفين لأهل السنة والجماعة إنه يعمل الطاو وقيل يوم القيامة من خلقات شو ينجي أو نيدل من ذلك وقيل أيضا لم أعلق ودفيت أفعل يميل الله هلهم قوله مردون لم يكن هناك شبهات شو يميلون أي تفهم بلان كان يستلزموا إيش أخروية مخلوق لا نهاية له مخلوق أولو ما تقول شيئتهم كتبالا وأنت ناسي فريس بعدك شيئتا بالوالينا كذلك ما قاعدة في ذلك لأنك الله قال فشابه لما قال أيضا لم وي وجود مخلوق لا نهاية له يتسلسل وجود مخلوق كما يقول المعتزلة المعتزلة والفلاسفة لازم أسوق الله أنه فإن الله يديمهما بس فمن أدامه الله وعبده الله لازل على إنجه نادر ذوك هنا يا ذو تروك هنا قال الله عندهم يبان غير إلا ومن الملك ما لفي يتوسنوا دمو يتوسنوا بعض الصوفية بل وبعض الأشاعرة من ليلة أقوام الله يعني يا مؤمنوك وإن جلنيا نيقبوا بات جهنم وساط الموحدين نيقبوا بات جهنم يعني من الناس إن سكت أو كوت أبوها لا خراب تهونا لك قلتنا خراب بعض مكيناتهم يمؤمنوش ميكتوا بجهنم منا ليلة وكافر ميكتوا بجهنم عن ذي دلة مؤمنوش لا توسنا كذين أيضا ويصير بيت باندي كان بورد كان بصوص كان بور بأمت بأسر أمت فاسر يفتع ذي دلة لكن إذا سكت هونا ميوتوس ليلة مخلد هونا وانجلوا إن النزي أيضا لم بطعم هذا الزفن السم يطعم لما فنافن يلا من النزي والطبات من هنا لك وطبع على خرابتي هنا لك لذلك نعيد الله يمين نقارين ياتي ذلك ودذيك أولى ابن القيم في كتابه حال الأرواء إلى بلاد أفراب أمير بس كهاء أولى ثمان رجع يا متعال وقد أخذ أهل البدع كالأحباشي والمتصوفة المبتدعة ابن تيميان ابن القيم تسالت له جهنم تفعلت بلوال بلو إلى لا جهنم تفعلت بلو أيلو من نزين مثل وزي اي ديال قال باي تتفعل لك اي دلل قال ابن القيم بلوادلو رد مالت تتفعل لك اي ديال بانين يا ابن تيميه ابن القيم يتفعل تتفعل لك اي دلل مبابالاتهم مرادو مندنو بلال انذي مؤمنوج تقطوا غبطوا وطوبات جهنم اسا ليلا سو يلباتمنا ايهن ميتا نو بلال بهذه الارواح الى بلاد افراب من السحايا ولت مرجع متال لذي بلو بلال يعني لابسين فيها أحقابا أحقابا جمه حكم حكم عنده 80,000 سنة أي 80,000 سنة بيهوني سيدمر أحقام يبقى عنده حكم 80,000 سنة بني لو راسه سيدمر ما لكو أي كرينه إهي مرجعي ستال إلا يا هنون دمو إلا ما شاء ربك ميثنان تنحسى اللفناتنا ويا تشينو عمد أربان دووجه مؤدرنو ليلة دمو إن رحمة سبقت غضبي بلوالنا والنار أثر غضبهنا والجنة أثر رحمتهنا رحمته غضبون كقدما غضبوا انجدي يعني يغلبوا برحمته نونا يمن نقر مطال عندنا الرحمة الجنة رحمتنا عذاب قطعتنا دمو وعدون اي خالف وعيدون لخالف مثلال يعني لو ده على عرفت ناس قولا ما تعالى ابن القيم في كتابه حادث الأرواح إلى بلاد الأفراح بميلو كتابه لا يمالته وبهالا دمو شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل بميلو كتابه لا يعني بيّن بيانا شافيا وهذا الذي نقله الألباني نقل درجات الألباني تشين قالات نو نا يا مؤمنون جبتوا الطبات يا تشي نفسه قبته تقطعه خوته بعلى يحشين بوتا ميجابا أكل سلالة كنزش جنبنا يحشينه وليس هذا جهنم جراش تفعلتش جهنم ثابت علتش ما لسنا إذا لم نزي على ذي العوض مشي بعندنا سوي ما يودوسنا كاتين مشي مهونا شكارا سون سائر ردوم يحشين عندنا نتاك كارجو يزاو جهنم تفعلتش غير مثلا إني مبتدي سلهونا كافر سلهونا رهبا شو تعوز بده مثلا إني أقول كذا لا يا أخي وابن سيد وابن القيم أجل من أن يقول بفناء النار وإنما التفسير هذا بل عند الأشاعرة ما الألايم ألا وكن أشاعرة ما استقالات إني قلنا لجعون يا أشاعرة أكتب في كرية أنه تعالى دانا إزاري هذا ثلاثة هذا مثل هذا بل يهمالت ليس كتوزي القائل إن النار تفنى تتفعل لك مانا تيدا عند السبعة لا سوت أبواب سبعة درجة وسبعة أبواب أنا لا سوت أبواب كي بعد يوم يشوف مكسو يا جهنم جهنم لزا سكر هاوية هوت أما يرى الله جل وعلا تكسر جوانا إذا لندي نزي سبعة سكر ودا هوت أما هاوية سكر لزا جهنم جهنم سعير سبعة تناش نزي كفار يبان غير إذا لندي يوم دستوا لمساري مساري عند سيرويد وعند غيري نور عند سيرويد كاسرو مو سوا عند الصوصكي في الكلاس سووس وطو مالته يصير بيت ودما مالتنا ها يصير اقوم مالتنا يسرني يلم مالتنا يصير بيت فرسوال مالتنا ايشين قالات نتاسقمات انجي يعني هينين من البارين تفصيل ارغو نقل ارغو هينين ناغر انجي مطلقا ايدلم كينات اهل من عقيده اهل السنه والجماعه ببقاء النار والجنان وبوجودهما هنم مالو دفيت والنار والجنة حقهما موجودتان لا فناء لهما والنار وجدت كالجنة فلا تمل لجاحد ذي جنة نار على الجنة اندالت فلا تمل لجاحد ذي جنة ابذ لهنا كاجي لسوق على زنبال التبغل والله سبحانه وتعالى ذكر خلود أهل الجنة في القرآن كثيرا ولم يذكر يعني خلود أهل الجنة مع التأديد كثيرا ولم يذكر خلود أهل النار مع التأديد إلا قليلا بس هو سبحانه وتعالى خالدين فيها أبدا على جهنم زوج عندنا سورة الأحزاب لا إن الله لأن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا ولسنا سورة الجن لا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا سوستين أدمو ما نام تاني هذا سورة النساء عفوا سورة النساء إهن الله الناقرة سوس بوتالا خالدين فيها أبدا ميسان أقروال وأما جنة سفر قدر إلا عند كامت تاو جنة ممكن من بعد التفضل والرحمة له نار دمو من بعد العدل نات والكست نات إذن لين أتوش ما من بس كهيا ولا تناو إن ما ردك دم دار كوش أي مهما تال هي مارة جهنم تفعل جنة تفعل شيء لو مالتين أيضا لهم هل البيت أجر عندنا أكال هذا السبب ميت الله كهونا إذا قرنا بقرشيتون حالا سايز بثرا النصوص ينسو انتنو قرد وقرد دارو ممتتو شبه لك تابي لك تولي لك لها إذن وطور رب جل جهنم أيضا فهم يا هنا وجه خاص ناطس قال ابن القيم زينية بل الألباني بل الأشاعرة راسات شاون قال إذا أدو إيه يا ما تفعلت شكو إذا لك خوتو خراب تهونا لك يا جوهر أبصر الناقروان باجوري توفة المريد شاف جوهر التوحيد الشيخ الباجوري إذا أصل الناقران جنة جهنم مثل الناقر على الناقروات لا يا عليه مسألة طويلة ولكن أهل البدعة وكتنيك اتشي الناقر أنسيته من دبنا من القيم من القيم على بفناء النار جهنم إلا شيء تفعل بشكرا يا أخي إيه نمس معنا جاهل ما إلا بالنزيه على بوش إيه نلاد بالتصبع الشيء على بس وش كدار استرعت مشان هين بايو حتى فردا بيلو دمو من خالف الحق لا أنت ما بلغ رص بس من الكمال غير النبي صلى الله عليه وسلم قل إيه جنبناه يا طلعت وين ومن دونه وعين رضا عن كل عيد خليلته كما أن عين السخط تبدي المساويه متودوا كون سويا فلا التفات بها طفا عين دلزز أي تايهم تفاته متراو كون دمو كما أن عين السخط تبدي المساويه تلمش إيه لا لشوف سيميت ألوز بزيش انجدي أستعب أستعككو اللي قبو بتصينه يتفعلوا منه ما شيء مهم وده في جد أفاده كثيره وما كان يخلق أشوا كثيره بقى بتوصلنا كذا جودة وبتقول جودة فجودة أفاده يعني هذا كتابنا من اللهم قاله جدا جدا كتابنا من بذل تقطع كمان إسات الله إسات من التفا مقطع في جلاله من وين ثم يا مطونا كشوفا يباتي أنا جدا شوفا كوا جيد نو بيشامين ناقل عندنا لا أقل التورا في كايا ونياسينا قطاني عندنا بيشوا التورا ده يا رسول الجماعة أقوام منهجنا مذهب في الجنة والنار أنهما موجودتان الآن وأنهما باقيتان وأنهما لا تفنيان هنا والوجه تخاصوة استفالت للنوم من؟ خاصوة يا تخاصوة استفالت يهما للدم عذاب النسال يليل أو سوك إطعاتي قومال مالت عزيز يا تخاصوة مطفال مش خراب أو خراب مالت مودم مالتنا إذن خرب البلد بمعنى تهدم يعني مودم مارنا إذا نفسه وطوالا يوم كت أباتي اللهم إيه يا مؤمن وانجلنا كتاتنا ما توبة مطلان كيدو نورا سو كتات عند إذا لمنا نزقب توسي وتقزي بعدو تونا لتش انت ما تكسال لتش يعني وما لنسئدو ففي الجنة خارجين فيما دامت السمنة إلا ما شارب عطاء غير مجهور تتوسطيهم مقارة للا بس بذلك أطعام غير إذا إن رب فعال لما يريد على ميشاون ياشاون سراد على فعال لما يريد لا ما مقاومات لينات ويندمو لا ما سلاسنات ما يريد مفعول من مفعول به لفعال ما لأن فعال فعل عمل الفعل لأنه جاء مقرونا وجاء خبرا لاسم إن سلزا من الفعل نو هي انجليزي فتيهونو دابا فتيهونو بقى زي ما وصلنا غداي نو لا درجات هي قال بيقولوا يعني وصلنا ياوقوا غداي نو هي اطان زي ما زي على جنتوچو سيطوطا مقررتنا مقررت يعني لبث الى الله سبحانه وتعالى ثم قال سبحانه يعني فلا تكو اتم اي الرسول قرئته في نجتي في شك مما يعبدوا كم يجزون نجر هؤلاء النزي كفار وهؤلاء النزي ينتهي ذبوس كم يقزون نقر لستراتر أي قبان بم يقزون نقر لستراتر بعد إلبا مهونون فلا في مريتي فلا تكو في شك من الذي يعبده هؤلاء المشركون من قومك كم يقزون نقر ترتر ذات هنا مشرك ومولا شخص تراتر في ذلك الناس هذا من قلته وناس من يبانه يترتر ما ينور به نمايات يا سيزاد ما شيء بالترترم على ما تناكرونه فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك اندالنا نجي وإلا فالرسول لم يشك ولو لهذا بل ولم يخطو على باله شك فيما أخبره الله سبحانه وتعالى وأوحاه إليه ما يعبدوا ما يعبدون أي يتقذوا فإن كنت في شك من قبل الله إيه شرط ممتعات هو قد شك على ما كون إن كان الرحمن ولا دون بذلك لجعله ما رأت إن كون إن كان الرحمن لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذنا من لدونا له في لغة أهل اليمن سيت ما رأتنا سيت ما يزمن فلق له لو أردنا أن يتخذ ولدا ليدي سلال ما رأتنا يقد بيانا بكساء لغانم يا مدى الله لأين أشركت كان شركا لما رأتنا ولو أشركوا وهذا كثير لو إن شرقه هو نبذوك زي ما تعالى بقرآن لغايانا وهي في هون هي نبال ما يسمع قلنا أنت ألهم كم يا باسا نحن أقوى الشك من إبراهيم إن داروسا ثلاثة في الذين ما يعبدون من كذا يجزوا عن تي قالوا هزبوش إلا كما يعبد آباء من كذا وكان الناس بسيط أنبروا أبادوا لكن ما يعبدوا الشاتش أن يجزوا في عينات إنجي يجزون لكن هذا تقليد الأعمان وبقى أصدية الحمقاء تقليد الأعمان وبقى أتشونا يعني الناس اللي جايلوش نبروا إنه ألفوا آباءهم ذالين فهم على أساري مهرعون هون وأنه يد إن تطواتنا كان دي بفيدة نبرة هداتنا يانتين نزبوش ياد الرقوتنا من رجال الله مجرد تقليد كانوا مستقرنا وإنا إنه إنا لم وفوهم إن كفلات شوالا كفايو تشاو ننلا نصيبهم درشات شو غير ما نقص من سايد قواد درشات شو من سايد قواد كفايو تشو ننلا الله جل وعلا يعني كفلات شو لموفو اسم فائد موفى يوفي توفية فهو موف والجب موفون لموفيون مالتنا نصيبهم درشات شو يمين يي يونجل مالتنا يونجل درشات كيف آفات شو وإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم غير منقوص هيقدل منقوص نقص نقص نقص نقص منقوص اسم المفعول ما نم غير ممنون ولا عاتم دم له هلا جنة سووشنا إني أن كفلات شو نسيب درشات غير منقوص يا وزي بكفرات ولا كموتوا بدنيا بزاي كفرون جزاء بتوسط الناس كمثال شو على بآخرة يعني ناو وهذا من باب العدل ناو والكيس لا من باب الجور والظلم ولا يزم ربك أحدا يك هنا هذا الترتر من الترايك بابا دين لا يبقى لا بالبابا من سناك تيل ناو كافرون بالتنوي مسلمون استو امنه استو ما فلا زلم فلا زلم استو تعتل ماشي انا تعتل ماشي انا بيك اتسو من باب الاذن لا يسالوا ولا يعرضوا عليه بميراثهم من باب الفضل لا يشكروا ويحمدوا عليه وذلك السياق كافر እንደኔ ሉሉ በሰሩቱም ያክል ቀጣሉ በሰሩቱም ያክል ቀጣሉ ካፊሮች የኩፍር ኩፍር ላይ ጀሃነም ላይ ሲል ማንኛውም በኩፍር ሞተ ሰው ጀሃነም ላይ ማዘወተሩ ምንም ነገር ሸከል የለው መስአላ አለ ሰው ማለት እንደኔ ሙስሊም ولكن وجهنم ያቀጣት ሂደቱ እኩል አይደለም ለምሳሌ ያሻረከ ተበገደለ ዝና ያሰረ ሰው ገንዘብ ቀማ ሙስሊሙን አፈቃይ አደጋ ላይ የጣለ ካፊርና ኩፍሩን ይዞ ቢሰበበቱ እዛው በሰርጀዋ ነው በሰው የሞተው ሁሉ ከጀሃነም አይድንም እኩል አይደለም እኩል አይደለም አሉ ዑለማዎች الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق فدلت هذه الآية على أن العذاب يتزايد ويتضاعف يضاعف له العذاب يوم القيامة يضاعف لها العذاب ضعفين يا الله جل وعلا إذا لا أذكنا ضعف الحياة وضعف الممات لذلك قطعف يبزا الزال يا كهونا يا هلوك جهنم على مدانه وزي اتفاقينا جل بجهنم يا قطعف درجة أكله نكراتهم إحسان هذا لكو يا بالله يا تطاو كافر بدنيا أجلنا سبب الله بأخير أجلنا أجل نمسا بدنيا أجل سكين تسلم توتال إن الكافر إذا عمل حسن أطعم بها في الدنيا كافر ملكا من تسرى بدنيا رزق أجل نبتال وإن سوسنا أجلنا رزق لج حبك بأخير أجل شايل الله ومتبدو مؤمن بدنيا بأخير ما أجلنا لألا بدنيا إسكسرانا أي الشيء بجهنم كذا تخفيف بذا بذا ولا ما تخفيف بارا يعني لو كتخفيف أيضا قابة ما جيتوا أيضا هي تقطع يعني هي قطعة وقطع العذاب قطعة درجة تنش عند نيو تصل درجة هون يشلان هون يتجني تصل ما هوش يعني مو كروا هذا تصل ما هوش حسنات سرّاو لو كجانا بعدينهم بذا قطعة ولاي عند لا هون يشلان لا لكن هنا هديسو ثم يستأوم وإنما بونجلو متن تفادي يورال ما رسوا أقربنا الله أعلم نصيبه غير منقوص ثم قال جل وعلا ولقد آتينا موسى الكتاب برقد لنبي الله موسى ابن عمران كريم الرحمن متحف سبحانه بالله له توراة له وبذات إذا مطلقا ما له ممكن هذا صالح للتوراة والصوفي نزل في الصوفي الأولى صوفي إبراهيم وموسى إلى صوفنا توراة عند لهم إلهم أعلم وكيل صوف ليلانا وتورات وهذا راجعه وأنه إهينه قبل قبل إهلاك فرعون بصوف نبر ميمروت فرعون كأخفى بهالا جن من دونه تورات ستواته وهذا موسى بلو إلى فرعون ما أطفال كما تدربها تورات لستعته وكثرنا سوصة العرب سوصة البقرة ليلام ليلام أنكتو الشلاي سوصة الطاهم ليلام ليلام أنكتو الشلاي النادر بل في سورة القصص ولقرات موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر لنا ثم عند بهون صافار بهون بقول عند كتاب سنة كتورات بذي تورات جل ياو كتاب الكبير ناو لذي بلا نذي تورات لنا إنجي قرآن شرائع الكبات يالي شريعة وتشيب بابا إبالا لنا لكناتم لذي بلا الله إنا نزل تعرف يا هدى ونور يهدو بها النبينا الذي أسلم للذين هادوا الرب والأحبار ونستفيزون من كتابه وكانوا عليه شهداء إلى الله جل وعلا يا إبراهيم الصوف النائي يا موسى الصوف النائي يا إلهي يا أوزور الملك سوء وأنا أصابه إنسا صابه أنت نعو قل عندنا في دكوتو عند السعوش عند جزيو هزبوش نعو ليلاو وأما أكيدا قدائي بردر إلهي إيه أركان إيمان أركان الإسلام أكيدا قدائي بأعلى برس وملائكة بأيوم الملكة أكيدا وأما إيه منهم كتابو شبلات شبس لذير ونبي عليه السلام دي أولاد علات أبوه واحد وأمهاتهم شتى يقول إن جاءنا من شرعاتهم الذي بلو بل جاء بلو وصدق المرسلين مسدك لما بين يدي الميلة وانا وانا سنتصعب من ميجات السيون لما عرفنا لن نرى الموتشيك سيون نقرا كذير في تورد القرآن مضافة وانا اتراشا من رجاء دبتا السوية توسطان كما الرجاء مطلوبنا ليلة وما الرجاء سنش أتقال صوفي إبراهيم وموسى بلو يلين دلمين صوفي نتوزلنا تورات انجيل زبورنا قرآن بلو يلين نذي وانا وانا لما عرفنا كتب الكبار التي فيها شرائع العظام يالا بل لما عرفنا انجيل صوفي إبراهيم يقول فهو موسى يقول غير أنه غير أنه ثم موسى نا تورات عند ميلا راجعوا كاو سوف بتشانو تورات بتشانو لكن هذا مو يوسف إبراهيم سوف موسى تورات إنجيل دبو قال ما تو أراد ثم نوسى بالرجل يا إني وما رجع بدو أتجار أيضا لذي بدون كذي ولما أصبحت إلى ومن ما يقربون لا شك أن الله أرسل كل نبي بكتاب كان الناس ما دواهذا فبأسأل النبيين وبشرون ومنذرون وأنزل معهم الكتابة بالحق ليهكم الناس ما اختلفوا فيه لقد أرسل رسولنا بالبين وأنزل معهم الكتابة والميزان إلى الله سبحانه وتعالى وأنه تس له نون عند النقر على من ناقر إلا ما سيأتي بما صارته يتوسل دم مداسنا سيقرى نقر إلا ما رسم أتي إلا بكارينا عندما تقول إذا كمان نسأت عن لفة النقر أرسل الداسة سيكلا أرينا كالا يهداس لمهنو حصر فكذي ينب يقرر إلا لما تقول بشكال إنجي ياو فكذي مالك الناس من قبل إنه وفو نصيبه من غير من قولك أدعتين موسى الكتابة كتابه سطنو فصل في توزع قبوبة أي حصر اختلاف فيه من بني إسرائيل من قومه فمنهم من آمن ومنهم من كذب ومنهم من اتبعه ومنهم من كذب هنا فهي جزين دي بزاز الرياء وشمع ولولا كلمة سبق من ربي يا الله نقدر كالله زند يا اللفا بايهو نورو إلى ولولا كلمة سبقت من ربك هاسية من الكردرة موجود بايهو نورو ننزلنا الله من نيو أمت جزيه سايدرس أنا كترو كوتالو سايمورا على طفا من نيل قالوا يا اللفا بايهو نورو لقد يبينهم إهين دخال لفو دعونو سرت الدرب يتفرد نبر يالقو نبر دنيا لك ولكن يا لكل أمة أجلنا الله جل وعلا وإنهم إنه لفي شك منهم وإنه الكفار قريش وهم دم النذي كموسى يدوز أستبابا يوز لفي شك بطرطر منه من الكتاب مريب مريب مريب شديد الشك نو موقن في الريب نو يعني الريب شك نو إذن الذي لا في شك منه مريب لا في شك مريب منه يعني أنكار بطعام وهنا ترد الرأينا الشك له تفاضل عال أنكر ملاد مش لا لا ملاد لذلك أنكار رأينا شديد الريب لما لنا مريب ما لنا موكي في الريب ما لنا لا شك نعتلا مريب أكو أول معنى عند سيوم كذي قد إذا شمس ترك من فلا ممتعطة إكارينا لا في شك منه مريب لا في شك شديد بلا مفسر على الذين لمن مريب الناشك مريب موكي في الريب والريب الشك لفي شك شك ما لي متعرض إذا لفي شك شديد إن جلت عيدا في متاهين ما أتكمل لما أوجه إذا استمع استرقى استرقى اجتماع نو الناس لذي أنتم أنتم للسلام أنت قبلون من لكن أنت قال الناس تاهي قد إنه اجتماع لي أنت وجهنا درس سلذي يسوليك باريو إني أصيب الذين أذاني على رجلنا ما أصاب الدنيا يدا ملا أنت ما تفوي لأن ضرورة أنت درجة إبقت يهند هسا يوم أدرك نعجات من شجر تقاقو ما معرف على بين ثم قال وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم وإن كلا كلا من القوم يا موسى أنت وجهنتهم ليلهم ليلهم أي كل القوم لما ليوفينهم ربك أعمالهم ليوفينك لبانهم بالذكر أتهينا ما زائدانا وإن كل سلفنا وإن كلا ليوفينهم ربك أعمالهم سلاج أماتي وتفلاج وقرئ وإن كلا أي وإن كل أي ما كل لما إلا ليوفينهم ربك أعمالهم كما قال إن كل وإن كل لما جميع لدينا مهدر إلا إن دالا إن دتبالا إن دتبالا إن كل نفس لما عليها حافظ إن دالا وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم ليوفينهم يعني لما إن دالا سلا للتونه بذكرى وإن كلا كل القوم كموسى كان في مزبوط لو في أن ربك أعمالهم إسراءتهم الله ملو أرقو يكفلاتهم على ذكرى كهيدين على وأما إذا جرينا على قراءتي إن كلا كتب على أي ما كلا وإن كلا ترى كلا بمن تمثل من ذاك وإن كلا لما لو في أن ربك أعمالهم وإن كلا من ترى إنا فعلا وإن كلا لما وما كلا لما إلا لفعل ربك أعمالا رفعنا نجي نسوي ما تشمع لنا بالذكر وإن كل يعني ما كل إلا لفعل ربك أعمالا هنا إنه بما يعملون خبير إنه بمثل السرع وسط مستر أواكينه خبير اسم الفاعل صفة مشبهانه لازمة لساهلها فإن خبرة الله لا تزال ولا تزول عنه أبدا لم يزل خبيرا ولا يزال كذلك خبيرا والخبرة هي الإطلاع والمعرفة ببواطن الأمور كظواهرها ينقر وسط مسترون تنتب وتنتنر ما وقمالها عند وجوار خبره خبير عند اندله سو متقمود دي الله فاسال به خبيره انه خبيره من الخير وخبره بشيء بها هذه نو واما خبير بنو لهبين فلا تكم لغيا مقاله لهبين اذا ما الطير مرت نعم قال جل في علاه فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير فاستقم قطبا الاستقامة هي لزوم طريق الخير بك يا خير من قد إذا تشك مارك وقال لما هي نظام الأمور ينقر وانناو ما سبسر يكشرون وان وقال بعضهم من لم يستقم أضاع نصيبه قطار درشا إطافا تابلاشا قرطو قرطو بتوصل ممن قصي أقوارت بك فقال إذا ما يقوترم كما هي ما يقوترم بمارك سرطو من دزاو يا أخيراون سرا إبادة سرطو سرطو تنش بموسيقى كارونس نعم إيمانيو تطيارة سلام يعني إطعاف هم تابنونا يبلا الشار عليكم السلام ما أمرت من تاب معك ولا تطغى إنه بما تعملون بصير فاستقم كالصبر كما أمرت عند التعزز كلال أعظم آية بل شيبت لهود وأمثال وبلوان بل عند إكسال الحديث برتونهم ما رتسك نفس لما هي المكرة على فاستقيم إنجيل الأمرنا ولا نبيهم كتر ما وهو مستقيم إما مستقيمين بزوم طريق الخير يا إنجيل نظام الأمور ندم ويا ولا نسي أداء نصيبه ناو قط على لسه استقيم ولا أنتوه سو استقام عارف أشلون إسكات على أشلون لا استقيم إيمان أبني حتى استقيم قلبه لا استقيم استقيم قلبه حتى استقيم لسانه يمين نقول الله استقام على طيب أسكينا وما أنا غدا قائل أتقال إذا كان سكي توتيت وانو كنتو بنزم استقامانا وياه قدينا لذلك ربنا الله ثم استقام ستنزل بزا أما قتاتش الله نبي لو قطال بزا يموتوا بزا يملايك أوش إن دي الوقف يرد الله إن لذلك ربنا ثم استقام فلا خوفنا ولا هم يحزنون ولا يحسب جن خالدين جزاء ما كانوا يعملون يعني وأن لم استقام قطل بلا كما أنا غدا قل آمنت بالله ثم استقيم بلو فيستيكاتشو لبت الجات عمي هذا استقامة اللي كبار بدهين كما أمد تازس كنا زمبرو سايو عند في اللاجوس عند استقر استقامة مثل استقامة الذي أمرت به أت وسناته وتوحيده وعقيدة ودعوة وسنة ودرس ومن تاب معك كانت جات وقت كاد الرجوع مكان يعني فاستقم كما أنت لبنا جار كما أمرت ومن تاب معك كنتم قتوبة هذا ثم الله سودا الله مؤمن وشم قد تبلونه ومن تاب فاستقيم كما أمرت أنت ومن تاب معك مع من تاب معك كنت قد قالوا قال قد تبل أنتم تكتا يوشهم قد تبل ولا تدخوا تنبرات إلى فتتجاوز الهد تنبيان تجاوز الهد يعني إنسان لا يتغى الرأس تبنان وسن التلفو باستقامة دمو بتذكر مكاكا ساعت أمس ساعت كميس اتداء مالت اتدال وسطعية قطع بلو مهيد مال صراط المستقيم هيونو الذي هو بين الغالين والجافين المغبوب عليهم اليهود هم ايش يعني جافين والنصارى غالون نزي جافون نزا غالون ولا تتقوا إنه ما تعملون رسل مكناتهم من مستوى السلام الله على وسلم السلام وكناونا إما نداشي كفلات شوالنا قد تتلو يقبال غير على صلى الله عليه وسلم استقامة بطعام كبادة قدائي ناس لنا ليو راسات شو كبادت شات شو مالت أشبت الشين بذي قدتنا كباد شيء بذي بودنا أمثالها وأخواتها من حديث عنها تلقون قائه الاستقامة بقى لزوم الخير إلى النهاية لا استسلام الصعبة أو أدرك المنا فمن قال في الأعمال إلا لسابه ما من يوم من نوص على ما ميساك أو ستبرنا قد ستن ستا ولا قلنا ولا ودي ستن ميساك نقر من ميل لمرك حتى ولا ول قد أدله ودو أو زويده ومن هجوب أكيده وبسره وبإبادة وبطاعة يعني كمن قدوة تبزنا فلتن قادة وإن الذين أؤمنوا بالآخرة عن الصراط لناكبون إذا بخلاف يعني بكلافي أصحابي صراط المستقيم يا وكما قال المسيمية اكتداءوا صراط المستقيم مخالفته أصحاب الجيد نعم إنه ما تعمل إسلمين بك استقامانه دين الاستقامانه إسلمين يأمر يعني بالاستقامة اهدينا الصراط المستقيم والمستقيم الذي لا بجاج فيه قراك أن يارك لا يمنثل ولا يسرطل بل وأن هذا صراط مستقيما وعزم الاستقامة التوحيد وعزم الاستقامة السنة وعزم الاستقامة الاستمرار على التوحيد والسنة إلى الممات فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون لم يجنم يكبات أيضا آياته أنتم كبات تزازنونا كبات نغس تتازن أنت باتفن قد أمونك يكبت الله إلا لسيك على الأوامر كما أمرت يملوا فاتقوا الله ما استطعتم يا مرئي أيضاً السنة أيضاً عند التازس كان استقامي بسوش برأياته بسوقاته ومستلن بلو ترونه باللي هيدو شلال هي أيضاً الله بعض المصارات قطب له تقوازنا وهذا لا ينافي طاعة الله على قدر مستطع ثم قال سبحانه ولا تركن هنا أكزنا بالركون ركن الركون المال يميل ميلل يعني ما يركن إليه إما اعتمادا أو رجاعا يعني أو توكلا عليه أو هوا بمودد وين برجاء تسارجا وتوكل توكل على تمكتهاو ودس متزنب النجم لنا وركوني بالار ولا ترك إلى الزلمو إيه وندنا إيه ركون يهوانو يسميتنا وللنزي ذنب الاتبار ركنا يركن ركونا وإن كادوا ليفتن مكان الذي أوحينا إليك يسفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا ركون. وقال جل وعلا فتولى بركنه آله اعتمادا سراويت فرعون ومال. وقال تعالى عن لوط قال وأن لي بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد ولا ترك الذين ظلموا يظلم زوج وذا النفس أتزنب أتقرب وكان نفسه أتهونه منه فتمسكم النار إساتنا كاتشوها لكنا وذا النفس أتزنب برأيهم بسرهم بمدقفهم في تكثير سوادهم وذا النفس أتزنب ظلموا يا بكفر بشرك وحرام بونجر يهدوت منه فتمسكم النار الفاء وعاطفة السببية لا يكن منكم ركون الذين ظلموا فمس لكم من النار عند ثوابه تمسكم في المدار منصوب بأن مدمرة وجوبا بعدا فائل واجع في جوابي النهي النار فائل دموم وما لكم من دولة من أولياء كالله ليلة ما لم ردات يلي لله تسيهود عذابنا كالتوالد شمع ثم لا تنصرون أولياء جبولي ما يحفظك ويدافع عنك ميتبك ميكلاك لله تنصر ما ترزو جهنك قبات شبالا بحيلات شموطات ما تشيرو وإن دمك جهنم إيزو ما يسوطات شبالا ما تشير ستون ولا يومت بالسرائف ما له من قوة ولا ناصر ما لزانين عمين ولا شفيع يطاع ما لك من دون من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. ثم قال سبحانه وتعالى إن استرى طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات ذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ولكن استرى الأقواق أيها الرسول الكريم بشهود أركان وأدائها طرفي النهار يتأنه لجعفون طوات النامات أسرنا سنهي ما لنا هي آية قبل الإسراء ورد عن مسجد الصلاة سيوجب فيه توردنا وكان سنهينا أسرنا وزلفا من الليل ساعات من الليل إيه إنجلي أو صلاة الليل قبل المسجد صلاة واجب كما هو دوبا في صلاة الليل واجب نبر كما في سورة المزمل بس أتوم بليلة يا أيها المزمل كل ليلة إلا قريص فمن قسمه قليلة أو زي عورة القرآن ترتيلة إنا سنبقى عليك قولا ثقيلا إنا شئة الليل أشد وطواق ومقيلة بلو إلى أن قال إن ربك يعلم أن تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه ثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لا تحصوه فتاب عليك الزاهر انجلي وطائفة من الذين معك في الجزي بس تاتونا بأمة واجب نبر وعلى تنسخ من الذين من الذين سيدوا كلاتوا مؤمنوا وشونا جنسا بزاق يقولون من الطرف وعلى ذي واجب نفسه نسكوا وقيل عن مثل ذي ثلاث كما اتعبوها لان طرفينا وارد صدهينا عصرنا وزلفا من الليل مالت مغرب إشاءنا زهروا كطرفي النهار يا أبا مهالو أهل السناك كما في سورة الإسراء أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشروع وقال جل في سورة الروم فسبحان حين تمسون وحين تصبحون ولو الحمد في السماء والأرض عشيا وحين تظهرون وقوله إيه حين تمسون صلاة المغرب وحين تمسون صلاة الصبح وعشي يعني وحين تظهرون وقت الظهيرة ظهر ولذا سميت الظهر ظهرا لأن تقع في وقت الظهيرة أو لأنها أول صلاة ظهرت صريحة الإسراء. نعم ولا تظلموا فتمسكون وما لكم من دون أولياء ثم لا تنصرون لكن الصلاة طرفي النهار وزلفا ويا ونجدي ظرفا طرفين ظرفنا مثنانا زلفا ظرفنا من الليل أو ساعات من الليل كالذي تعود بصلاة الليل ويمضى مو مغرب الشرعين معلوم سيقاد على التو مكيناتم على لذاري إن الحسنات ذي من السيئات ملكا عم نقر مدفون نقر من دون يأسوق قدال لعب بسال لعالة أهون حسنات بسنقر ونسنقر صلاة أم الحسنات ناس جين حسنات لو تعبير من دلنو ليدل على أن إيش حسنة ليست محسرة في الصلاة لا على ما لسنا حسنة ميبقى بصلاة تشاهد لم يجد بريلا ليلا ونوكلا لما لك إن الحسنة في الوضع أمومي ذكر الخصوص ثم انتقل إلى الأمومي وفي ذن الأمومي بل ورأسه معنى ثلاثة إن الحسنة لذي بعض العلماء عمس بي ثلاثة لا الحسنة رزه من السيئات والجدال ذلك يه ذكرى تقصاد مكر لذلك لم يجد نظام تلي تقصاد ايه حديثة ما ايه آية سبا ورودوسي ناقب صحيحي بصحيحي نتوراو أبو اليسار نباس أبيه بمدينة تمر نقادين باريلا أبو اليسار الأنصاري نقادين باريلا عندي سيدة بطعام قنجو سيدنا مطاش تمر الجزاء وبزاو سلسكة بيشو سامات كسامات بارن قد يهو سلفوس مصاصتو آلة ودي عونو يونجلو كبابة قذفتو السلام يعوكو ودي عونو بقى تفاون جلو زنبيو زندمات يا رسول الله إني أصبت حدا فأقيمه علي على الشو عندي وجه سرسي على الله إلمي كذا زين مالوت أو كذا صلاة تسجدة كذا إنجليزية أو إيه آية وردة كذا إنجليزية كنّا قد جمع سجد أنت سجد هل عيدا الجماعة أو بار إنجليزية إيه آية وردة أبي أنا ببولك علي هذا خاص الرسول لأن بيسمي قال بل لجميع أمتي لا أمتي هو منه سببوا بانتينه قلنا أنتنو حكمه أمنه كما يقول لما ولذلك يقولون أن بعض أم اللفظ لا بخصوصي السبب من الذين كما قال كعب بن عجرة نزلت فيها خاصة وهي لكم عامة في فدية يعني حرك الرأس فمن كان مريض أو به أذى من الرأس ففدية من إنسان أو سرقة من سكر من روم يا ونجي وقد ورد في فضل الصلوات الخمس أحاديث صحيحة حسنة ما لا يهسى ما لا يهسى فرقات تمتوى من ذلك ما في سيد مسلمين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا نبيكم بما يمه الله به الخطأ والفوضي الدرجات قالوا بلى قال إسباغ الوجوء على المكاره وخصاص الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط ومن ذلك ما في سيد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر جار في باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبكي ذلك من درن شيء؟ قال لا قال فذلك صلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا أمس إذا نصب الدجاف وهام فسأل بس أمس إذا بقر كتاب طبع يعني نجاس يعني وسخ حسي عندي أكالا ويقول أشاشا يجني بطال ويقالوا هاي يجني بطال إيهن دم يصبح كده اللو معنويون وانجر بصلا من الزاء يا ربي سوال عرى سفر قطرة لله حديث الله الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان وجوء الجمعة مكفرة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر مركبت على إنجليا إيه سيو سيت نكتو بزا إنجليا ودو أرق بلوت كذا سقوات قد استدل بعضه بعض الشافية على على أن مس المرأة ينقض الوضوء لمارت تتك موتار لكن هي سيو إتشن سيتيا نكي تشالو بلو متونا بر كذا ودو أرق آلو تأيدا لنوي يهم قدي من أسيزا سيت ندو يفتال ما أسيزا لانو نظر قد أيدا لن لكن هذا ودو أرق آلو كذا بفي ينكار بلو ودو نبرو ميبان نقر يلم نو بيتشان من دنا وسيد من كاتو براس ونجل سلهونا لو انجل دمو تكفير من دنا ودو سلهونا ودو أرق بلو تالي دمو تكفير وكذلك استدل به بعض العلماء بل هو صحيح يعني القول الذي دلت عليه الأدلة الحديثية يعني سيت من كات صغيرة من صغائر الذنوب صغيرة مالك حرام إلا لما هذا إلا الله صغائر كهونا ما يكفر إيش بالطاعات بوضوء بصلاة بحج بزكاة بصوم بأمر ما به منكر بصدقة بذي إذا يعني وأتي سيئة الحسنة تمحوها نونا فيهن ولكن صغيرة كادو تربت كبيرة هنا لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار يعني ولو عاد في لهم سبيل مرة وهو قول ابن عباس إن حديث ابن عبد الله إن حديث موقوفنا إن جي مرفوع جدا ولم يصيروا على ما فعلوا من القرآن تكسال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا بذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا كبيرة من المالكين كبيرة من هنا صغير إياك ومحقرات الذنوب فإن لها عند الله طالبا. إن مثلا إن مثلا يعني صغير محقرات الأمور إلى الثنانش ونجل ميبالو مثالي وكمثل قوم نزلوا واديا فأرادوا أن يطبخوا فذهبوا ليحتطبوا فجاء هذا بحطب وهذا بحطب وهذا بحطب فجمعوا ما أنبجوا به طعامه. يتنشوا انجل مستعليه سووش هنا وانز سفرادو يهونا مستعليه لديه سفرالي قالو كذا إساس ما قطعتا انجلي من دنا انشط يامي لكمال يا عمي شبوت عندو اكف من عمي امتطو يكمرونا كذا بوالي فلقوا بريم الرادو جمال مرادو وعبسلو ميبلوبات ازاقا جال لك اندرزا من هنا تلقوا هنا. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. لا يعني وفي سير البخاري من حديث انس انه قال انكم لتعملون اعماله ادق في اعينكم من الشعره وان كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. منو كبائر مالت تغير مالت اعود تلك هنا تلك هو المؤنثين يا هنو السوء أصلا تنشن بيات سورة الله إنيا زند كم تلك أرقى النايا ونبرا ما هذا لكن آتم سوى درجاته كفكا تنشن والجل تلك أرقى أيو تعالي إيماناته ونا وقتاته يك أنسك وزك على كهونا تلك ونو ونجل من أرقى أيو تعالي تنش أرقى أيو تعالي. ويعظم في عين الكبير سيغارها كما يصغر في عين الصغير كبارها. عند سوت وانجل دموي يكبدال وصغائر الرجل الكبير كبائر وكبائر الرجل الصغير صغائر. سوى جاهل كون كبيرا بيون بس اقوايا عند تنش وسلال لا تنش وانجل بيون سوى تنك درجة وكوانا ان الذين نبي عليه الصلاة والسلام ولولا انسب يعني اذا لعزقناك ضعف الحياة وضعف الممار اي عذابا ضعف الحياة وضعفا بالممار. وكذا يادسا النبي من يأتي منكم بفاهشة مبينة يضاعف لها العذاب لإفعين يا وقف. كذلك دم أوقو ملكان السلام قلن دزا ومن يقوم منكم لله ومن يقوم منكم لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء مش إن اتقيتن إيه أدلة قرآنية إلهية إيه فسوي بالبيت من كاتو لا فرستم راجو كاو لا فرستم جد بس ميت من فرست كون عفرستان من أقرب هنا يعني وأقرب مذهب أو من قال إنه لا نقبل إلا بشر بس ميت من فرست كون عفرستان كارون عفرستم مالته أو دون هنا بلانو هيك أو أحوطنو دم أزمة للأدلة يعني سعاردة قرآن له تم ستوان حديث أبزان عفرستان من الله عندنا بفرسان من الله جمع بين الأدلة بس إنك من فسكونا بعربيتنا فرسان أنا زعف رسم مالته جمع هنا كما قال ابن تيمية الأكبر جد شيخ الإسلام ابن تيمية. أجنبينا هو. يا. أجنبينا هو استمنا خالد الرجال اللي فرسان بفرس. أو لا مستم النساء تبي. النساء جنسنا نساءكم أيها المضاف إليه مهتبل لزوجتك ولزوجة غيرك آية الذكور. على قراءة من أرأى لمستم من قراءة الله إلى مستم يا أولم أوشرت إلى سيد أبتان من الصحابة والتابعين قراءة لمستم إلى لمس لرتك موتال فبذال لجنوا ولو نزلنا كتابا في كرتاس فلمسوه بأيديهم على جعل اللمس باليد مستم لرتك موتال لا مست إلى المطهروا مست لجمسك موتال لا جنال إن تلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفردوا لهن حريقا آيات لولا تموت منا على الذي وطاب التورتم بلغان بمنهم لولا تموت منا حديث أبزاني وسيطة أفرس ماذا فيها من ذا ما في حديث من حديث عائشة كان النبي يصلي في الليل وأنا مصلي بين يدي إتراد الجنازة فإذا أراد أن يسجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما وقالت والبيت وما ليس فيها مصابيح وقالت السلال عند شرح هذا الحديث ذهب أبو هنيفة إلى أن مس المرأة لا ينقض الوضوء إلى وذهب الإمام الشافعي إلى أنه ينقض الوضوء. بماذا أجابنا هذا الحديث؟ بالاهتمال ربما قد يكون على رجليها ثوب فمسها ورأيها إيه والمثل إذا تطرق اهتمال سقط الاستدلال. وفي موطن الإمام عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبلة الرجل امرأته الوضوء. إذن لا شهوات هنا يا فرسان لا شهوات هنا أفرس مالته عجمع مذهب على ابن تيمية الأكبر. ابن تيمية الأكبر نعم صحابة من السموات نون ويش أيتات نون ودن النبي سموات نون مسامو موسى غير من الله مسامو سغير إلا إذا داوم عليه يكونوا سغير ما تقول حرام يهرو ما تقول إذن سغير ما رسلن قائده بحسنات بلا توبة بحسنات متابت ونجل مالتنا كبائر بيبالو إما بالتوبة وإما بالافتلاع سيوسي مقر جديب ببشتها بأدقى منامي من هون اللتان يفاق اللتان إما بالتوبة وإن دمو الله دمو إن دمو رجل هذا المسيح أنا ما لن أكون شركا وذا بعض لما حجنا حجك هنا كبائر رسالة ليكفر تلال وذا ما لن أما إذا أن الحج أهدي مواكانا قبله وذا بعض الشافية حج كبائر رسالة بكناتهم يعني عمر كفار ما بينهما تدلال سكاين لو تاوقوا بلاهم إذا تكسوا والحج المبرور ليس إلا الجنة كتبعنا كبائل ويا السبارك من الجنة أغنيا المرق ألا مرقس كيدنا نهوي إذن لذا وذا ما نفيد وار وطور نمكن كبائر هو الذي لا يغفر إلا بالتوبة أو بابتلاء الله صاحبها بما مكر مالا ويمكن بالصدقاء في يوم إشلالنا صدقاء الصدقاء تفسئ الخطي على مدينة الصدقاء يترابك سجربة فارقو كتكما ويمتحان بس وشجرون كفواسا جدي بما ذنو الرحمون يرحمهم الرحمن أيضا ومن رحمة أن يغفر الذنوب حتى لا يؤاخذ صاحبها. نعم ونرجع إلى موضوعنا وذلك ذكرى للذاكرين لم يجنزبوا سوى تلك تدسحات شرف لك إنا نبيلان أصلا ذكر من بارك شرف لك إنا مالت نبيلان نبي بذي تجسات مكر تمكر كسر لك الناس تقونات أو أتقونات تقونات فذي أقايا وإنه لذكر لك ولك أو مك على الجل إلا شرف لك ولك أو مك لأن ذا في لغتي ولغتك أو مك لقد أنزلنا إليه كتابا فيه ذكر وشرف أو ذكركم سير الناس ما سير الناس ما أنساتي على لبسنا قلتنا هذا لا ذلك وساد والقرآن ذي الذكر ذي الشرف ذي التذكير ذي العظة. نعم ثم قال سبحانه واسلر انقذي او هذا فالمعمول للأموم على جميع ما ايش يعتريك وينوبك في سبيل الدعوة الى الله من المصائب والشتم والسخرية والاستهزاء والضرب والتهديد والقتل والاخراج واهانة ايش ارضك والنيل من ارضك والقبش من ارضك وهكذا وصديق صدرك وسر منه إن الله لا يجمع أقول هذا أسلوب أجيب وقال بتقيل إلى أمام أنا وسر فإلا أجرا أجرا سابري نبركو ما سنبر بذبوتا بي أسرده وسر تعقص أيها الرسول الكريم ذكر الصبر في القرآن في 90 موضع على أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى صبر أطفهما الرحمة أطفهما الهدى أطفهما الصلاح أطفهما الهداية أطفهما البشرى أطفه يعني إيش سبحان الله مع يعني صدقة يا هلو نقر انجلي صبر رسول لقواني صبر كبدو نقر وتوصى بالسوء وتوصى بالمرحمة أطفهما المغفرة ولمن صبر وغفر إله أطفهما الصلاح وسين الصبر والصلاة إله وهكذا في القرآن وسر فإن الله لا يضيع أي بلاش كنتو أدركم أجرم يا بوغو أدركي وشن من دا كنتو أدركم صبر تادا بوغو أدركي نفع إلا الله نو دمو إحسان ما ديلا معنى آلو كإحسان عنده صبر نو كبوتاو قندم يسفر نو ليلا من أدر إقبال بصبر بليلاو بوغو ميسان سوش من دا كنتو أدركم سيجي عنده بوغو أدركي ملكام سيجي دقنيانهن دقنيوش دقنياك ونشو عنتنهن من دا كان توا يهون انت اقس سيراو على مبلا شفه اين تنيا مكينا عندهون الصبر ناسايا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء الصبر يا وقد ورد في فضل الصبر أحاديث وآيات وآثار كثيرة. الصبر كثنه مر مذاقه ولكن عواقبه أحلى من الأصل. صبر عند سيمو عند ريثنا مضو مرارا عند شجشان ولكن عواقبه أحلى من الأصل. ماذا رشاو كمار من نطط آفاتنا. فلولا كان من القرون من قبلكم فهلا كان عندك تغنتوا علينا من القرون ككفل غزي حزبوس كتولدوج كان رسل كنبروا تولدوج اولو بقيتي يا صلاح يا طرو قريتوج يا قريت بالتبيتوج بقيا ملكان يا مسرات بالتبيتوج من اينت ينهون الفساد كما تفو في الارض بمدر قفات كما تفو ذني كلكل يهونوا الا قليلا تكيد كانوا عندك تغنتوا علينا አደገኝ ታዳ ይገኝ ማለት አለ በውስጡ ኢላ ጥቂቶች ይማንጀም ከነስ ነጃ ካውጣ ከጥቂቶቹ ካልሆነ በስተቀር አንተ ተገልጧል ካንተ በስተቀር ከነበሩ ኡሩ በቂያ በመልካም ያልከበጥፎ ሚከለክሉ የጥሩ ቅሪት የጥሩ ቅሪት ማለት ነው። ጥቂቶች ያልተገኙ ጥቂቶች መገኘት ነበረበት ይሄ መሆን ነበረበት ነው ይላል። እንግዲህ ከድሮው উመት በመልካም ያዙ ከመጥፎ ሚከለክሉ ጥቂቶች ነበሩ። አሁንም ይሄው ነው ምክንያቱም አው ሳሊህና ሙስሊ በጣም አናሳ ነው ፋሲድና ሙፍሲድ ግን በርካታ ነው። ከቁርአን በብዙ ማለት እንደምትወለው وتبع الذين ظلموا نفساتهم بشرك بكفر بوجل يبدلوا سوى تكثروا ما اسرفوا فيه يتنعموا بما انعموا فيه بطروا اخروا اقابوا يا لمدوسين يان تكثروا وكانوا مجرم بلهم كارمنيوچم هوو يلال ብዙም ግዜ حق ላለ መከታ ጥጋብ ነው ወይ ስልጣን መከታ ያረጋል ወይ ካፕቴን መከታ ያረጋል ወይ ወገኑ መከታ ያረጋል ወይ የሆነ ነገር መከታ አርባ ቀን ተቀበልም ይላል። ለዚህ ነው ከጥቂም ከስልጣን ከሀብት ነጻ የሆኑት ምስኪኖች حق ሲመጣ ለመቀበል ሬዲ ይሆናል። ለዚህ ነው እንግዲህ አንብያው ሸከተሉ ዱአፋ አልቀውም ሆኑ ايه ظاهرا ነው في نظر الناس والا فهم اقوياء الناس ናቸው وليس قوة أشد من قوة الإيمان. عندما يبدرهم صالح مسلح إتناو أهونم صالح مسلم إكيتوش ناج وقليل من عبادي الشكر. ثم قال سبحانه وما كان ربك أنت كتعيدا لم ليهلك القرى عند المندر هزبوش أتسي أيدا لم بظلم شوكين وشوكنا أتسي أيدا لمنا واهل المسلمون مسلمون يا كتمايتو بالتبيتوچ ملكام سري بوغو سري هونو يالو چوقينو زولنو اكسي فستو ايدل راساچو سيبدلونا قف سيفرو تيزي بيچانا ثم قال سبحانه ولو شاء ربك ان انت جتا بيشا نورو لجعل الناس امه واحده انت امه مسلم بيچا ارغاچو نبر بقى سلالي شاغن الهونون نو حرف امتناء الامتناء المتالين بيشا نورو يهونو نبر سلاليشا الهونو نبر هذا من هنا حرف امتناء ايش الامتناء اي حرف يدل الامتناء معنى الشرطي معنى الجواب الامتناء معنى الشرط مار انها حرف امتناء الامتناء حرف وجود الامتناء حرف وجود لوجود نبان نقرا ولا يزالون مختلفين توزاقا بوش كمهونو انه عيوكدو من الله سبحانه وتعالى ادرن بشر اختلاف تفقد ايدن تودا ديبل ولا تختلفون على الله ولا تنازعون على الله ولا تكلوا تفرقوا واختلفوا من الله جل ولا تختلف تختلف قلوبكم ادرن ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك الله يعني انت كده اذن لك هو نفسه قال هنا بسك وين لم يسمون لكن من رحم ربك فلا يكونوا في امر مختلف فيه وان لو اختلفوا فيه لفي شك منه على فقتل فيه ولولا كلمة ثمن ذاك لقضي بينهم جملة ثلاثة ولذلك لزل الاختلاف خلقهم فطرات شوال الاختلاف لا انجليا الله وكافر وشم حتى اللي كارنوا بقدر فطرات شوال جن بقدر لزل خلقات شوال شرعا جن إنما رسنو النزابين لانتوات شوال ما يسجل وهنا إخبار عن القدر والأوامر واردته في كثير من الآيات يعني إيش أوامر شرعية إن يا الله قدر قدر كما تقرب بترسى إنجي مجمع من القرآن قريب من النو هو دم كرام كان يام يتبقى ومسراتنا ما أن الله علم من أمم المرسلين من لا يؤمن بهم ولا يتبعهم وما هذا كله أمرهم بأن يبلغوهم إيش أوامر الله. نعم. وتمت كلمة ربك يا أنت جتا تفسم يا جتا قال تفسم كلمة ربك من منه إبراهيم وهي عند تبار وما بعدها الجملة من ما بعدها تفسيرها لعمل أن جهنم هو جهنم لمولات من الجنة كجن ذريه جنة جمع جنيين ويجمع على جنان إن بالمدينة ممتلئون جنانا من الجنة والناس كسومج أجمعين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكليكما علي ملؤها بالوالد في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اهتزت الجنة والنار فقالت الجنة هي ضعفاء الناس ومساكنهم وفي رياض وسقطهم وقالت النار هي الجبارون والمتكبرون فقضى الله بينهما إنك الجنة رحمة أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء ولكليكما علي ملؤها. وهذا لا ينافي ما ورد في الصحيحين وأما الجنة فلا يزال فيها فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم إياها. وكذلك ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم يلقى فيها فتقول هل من مزيد حتى يضع عليها رب العزة قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قد إن قد إلى هذا شيء وذاك شيء وذاك شيء ولكل ما قالنا جمعوا ما جمر عندك على جبال الله أنت لا تناس أبصبت إلى بقى أنت إلى لش وهذا معنى قوله تعالى الأمن من الجن الأمن جامع الجن نفس أجمعين ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك الجنة إنك النار وإنك النار عذاب وعذاب كثير من الشر ولكليكما علي منها تم ولا إيش تم ولا شو جهنم منه جهنم تم ولا شو يعني فانزي بعض الى بعض سب سب ثلاثه تبالش بك بقاش بقاش الى الله سبحانه وتعالى ما رضى يدن ما لك يا من الجن والملائكه وتشي يغبوا مال لا لا لا لا الملائكه لا يكونوا من اهل النار ابدا والملائكه يكونون من النور وعملوا النور وهم يسكنون النور وكون الملائكه يعني موكلين باهل النار لا يستلزم تاذيبهم وكونهم من اهل النار يسيبهم يا إزر بيس الراتين يا تاثاري بالاي بادو يا والله مثلا أعلى وما جاء أصحاب النار إلا ملائكة مالت ليس تأذبان لما سيد الله ونادى يا مليك داري ربك أميله على 19 يميله سنع الزبان يميله وقال الذين في النار لخزنة جهنم يميله كله الذي يتمدبوث لما لسنا من جي جهنم يكتر لما لس عيد الله أرى من ذنبه انتلا الله ملائكة وش مؤمن وش نبي محمد يوم القيامة جهنم قبطه مؤمن وش نهو تعالى يجعل الله النار لهم بردا وسلاما ايش ملائكة عقبة جنب العبادة سيارة من الله وجنة في جبل الله لا يا عقبة دنيا وزي بزيك عالم يا عبادة سيارة الآخرة لاي من هذا سلزوز كان من مستقر يسرون ياو فإذا كانوا من القيامة قالوا سبحانك ما عبدنا حق عبادتك غير أن نار نشرك بك شيئا من الولاد والولاد يا ملائكة تقول سراج على قوم بقى الله إن قريه مد باشا من دين يسرى له ياو سبحان الله سرى له يجي نزل وملائكة كل والملائكة يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم وفيك الذي يستقر من الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقالوا خزانتها سلام عليكم وهكذا جنتنا سلمة ملائكة جنتنا ملائكة جنتنا وما توبة ما توبة وإنما الخلاف بين العلماء ملائكة الشلال ويس يسودج الشلال عابد بميلة وبزوه دوالو وقال شيخ الإسلام تيمية أهون بدنيا كالو أطفائيان ملائكة الشلال الوالا لا من الله أن ينجلوا متفق واجه سر يسودج بطلعية وإن جل يتزفق على ما درساه كما تقايا يسوي جي بلتالا من جنة قبال وعلا بهولتك على الزقاو وقد أطالع ابن عبد العز الحنفي يا ذي القضية والمسألة وكلنا نقص عليه من أنباء الرسل ما تثبت شهادة وجاء في هذه الحكم وإذا تم ذكرى المؤمنين نو أنت